اهل الغوى. اهل الغوى يا يطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل يطولوك. كسير القلب والمتألم واللي كتم شكوى لم وبعد طول الويل على هنا وسرور والشمس بعد الليل تطلع عليهم نور نور نور تطلع عليهم نور نور ويسألوك يا ليل امتى تعود يا ليل ويسألوك يا ليل امتى الشمس بعد الليل تطلع عليهم نور نور نور نور تطلع عليهم نور نور ويسألوك يا ليل امتى تعود يا ليل ويسألوك يا ليل امتى تعود يا ليل ويسألوك يا ليل امتى تعود يا ليل ويسألوك يا ليل امتى تعود يا ليل ويسألوك يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ناس من قلوبها تقول ناس من قلوبها تقول يا ليل ناس من قلوبها تقول كنا مع كوكب الشرق أم كلثوم في كلمات بيرام التونسي وألحان زكريا أحمد وأهل الهوى يا ليل.